بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أعضاء مجموعتي، وقتك حياتك فاستثمره. أسعد الله مساءنا ومساءكم مع الدرس الرابع عشر من دروس التصريف في لامية الأفعال، ومع قول ابن مالك رحمه الله تعالى: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل، إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. تقدم أن فعل ينقسم باعتبار مضارعه إلى أربعة أقسام. القسم الأول فعل يفعل، وذلك يكون قياسا في أربعة مواضع جمعها في قوله: ذا الواو فاء نولي عينا وكأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا. والقسم الثاني فعل يفعل بالضم قياسا، ويكون أيضا في أربعة مواضع: الأول المضاعف المتعدي وأشار إليه بقوله: وضم عين معداه، والثاني والثالث واوي العين وواوي اللام، وذكرهما في قوله: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لمن يجاء به مضموم عين، والرابع الدال على المفاخرة كما سبق في الدرس الماضي، وذلك بشرط أن لا يكون فيه سبب من أسباب الكسر عند الجمهور، وبشرطين عند الكسائي: الأول مثل الجمهور، والثاني أن لا يكون فيه سبب لفتح العين وهو كون عينه أو لامه حرف حلق. وهذا أشار إليه بقوله: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. والآن أنتقل بكم إلى القسم الثالث من أقسام فعل باعتبار مضارعه، ألا وهو فعل يفعل بالفتح قياسا. فعل يفعل بالفتح قياسا عند الجميع. فعل يفعل قياسا يكون في فعل الذي كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يكن من الأنواع السابقة، أي لم يكن فيه سبب للكسر ولا سبب للضم، وكذلك لم يشتهر بالكسر أو بالضم. إذن فعل يأتي مضارعه على وزن يفعل بالفتح قياساً بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون خاليا من أسباب الكسر كلها، والثاني أن يكون خاليا من أسباب الضم كلها، والثالث أن لا يشتهر بالكسر أو بالضم. أما كونه خاليا من أسباب الضم كلها فهذا لا إشكال فيه، وأما كونه خاليا من أسباب الكسر فهذا في الحقيقة فيه تفصيل يفهم من كلام المؤلف، ألا وهو أن بعض أسباب الكسر تغلب أسباب الفتح، وبعض أسباب الكسر تغلبها أسباب الفتح. فمثلا واوي الفاء إذا كانت عينه حرف حلق مثل وعاد، فهنا اجتمع سبب الكسر وهو كونه واوي الفاء مع سبب الفتح وهو كون عينه حرف حلق، ولكن هذا يغلب فيه سبب الكسر فيقال وعاد يعيد. و إذا كان يائي اللام، إذا كان يائي العين، إذا كان يائي العين وكانت لامه حرف حلق فكذلك يغلب سبب الكسر سبب الفتح، مثل باع، باع يبيع، وجاء يجيء، فهذان فيهما سبب الكسر وهو كونهما يائي العين، وفيهما سبب الفتح وهو كون لامهما حرفي حلق، ولكن سبب الكسر يغلب سبب الفتح. وأما يائي اللام إذا كانت عينه حرف حلق فهذا يغلب فيه سبب الفتح سبب الكسر، وذلك مثل سعى، سعى أصله سعايا، ففيه سبب الكسر وهو كونه كأتى، وفيه سبب الفتح وهو كون عينه حرف حلق، وهنا يغلب الحرف الحلق، حرف الحلق يغلب يائي اللام، فيقال سعى يسعى، وكذلك نهى ينهى، ونأى ينأى بمعنى بعد، ومنه قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وكذلك رأى يرى، رأى يرى، فرأى مثل أتى ولكن عينه حرف حلق، فغلب حرف الحلق سبب الكسر، فلذلك جاء بالفتح يرى، وأصله يرأي على وزن يفعل، أصله يرأي على وزن يفعل، نقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكنة ثم حذفت الهمزة تخفيفا، لأن القاعدة أن الهمزة إذا نقلت حركتها تحذف، أي الهمزة تخفيفا، قال أحدهم والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. إذن لابد من هذا التفصيل الذي أشرت إليه. الآن أعود بكم إلى بيت النظم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع، أصله أشع فتحا، في غير هذا لدى الحلقي أشع فتحا بمعنى ائتي بالفتح على الشيوع والكثرة، أي على القياس، هذا هو مقصوده، مقصوده مراده أن الفتح هو قياس عين الفعل المضارع في غير هذا، أي في غير ما سبق. وقوله في غير هذا يمكن أن يرجع إلى الدال على المفاخرة، أي في غير الذي يدل على المفاخرة، لأن الذي يدل على المفاخرة إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق مختلف فيه كما سبق، فالكسائي يفتحه والجمهور يضمونه، ولذلك احترز عنه هنا فقال في غير هذا. ويمكن أن تكون الإشارة راجعة إلى كل ما سبق من أسباب الضم ومن أسباب الكسر على التفصيل الذي أشرت إليه. إذن في غير هذا أي في غير ما سبق، لدى الحلقي أي عند وجود حرف الحلق في وسطه أو آخره، في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع، أشع فتحا، في غير هذا لدى الحلقي أي ائتي بالفتح على سبيل القياس في غير ما سبق، لدى الحلقي أي لدى وجود حرف الحلق في وسطه أو في آخره إذا كان على وزن فعل. بالاتفاق أي بالاتفاق من الكسائي وغيره إذا لم يدل على المفاخرة. كآت صيغة من سأل أي كالفعل المضارع الذي بني من سأل، صيغة بمعنى بني، كالمضارع المبني من سأل، فتقول فيه يسأل بالفتح قياسا، يسأل بالفتح قياسا، كآت صيغة من سأل. ثم قال إن لم يضاعف أي إن لم يكن مضاعفا، أما إذا كان مضاعفا فإن كان مضاعفا لازما فقياسه الكسر كما سبق لأن فيه سبب الكسر. إن لم يضاعف مثل صح يصح، فهذا فيه حرف الحلق عينه ولامه حرف حلق، ولكنه مضاعف فجاء مضارعه بالكسر قياسا، ولذلك قال إن لم يضاعف. وكذلك إن لم تكن عينه ياء كما أشرنا، مثل باع يبيع وجاء يجيء. وكذلك إن لم يكن واوية الفاء كوعد يعيد. أما إذا كان يائي اللام مثل سعى يسعى ونهى ينهى وما أشبههما، فالقياس فيه هو الفتح إن لم يضعف. إذا كان مضعفا متعديا، إذا كان مضعفا متعديا فقياسه الضم كما سبق في قوله وضم عين معداه، مثل دع اليتيم يدعه، فهذا وإن كانت عينه أو لامه حرف حلق لكن فيه سبب الضم وهو كونه مضعفا متعديا، ولذلك قال إن لم يضعف. ثم قال ولم يشهر بكسرة أو ضم، أي لم يكن مشهورا بالكسر أو بالضم. أما إذا كان مشهورا بأحدهما فإنه يقتصر فيه على ما اشتهر به. ثم مثل للمشتهر بالكسر فقال كيبغي، أي مثل بغى يبغي، فهذا اشتهر بالكسر والقياس فيه الفتح، وهذا هو الذي نفهم منه ما أشرت إليه قبل قليل. نفهم من تمثيله ببغى يبغي للمشتهر، لأن المشتهر من باب السمع، مثل للمشتهر ببغى يبغي، وفي ذلك إشارة إلى أن الفعل إذا كان على وزن فعل وكانت عينه حرف حلق وكانت لامه ياء فقد اجتمع فيه سبب الكسر مع سبب الفتح، ولكن يغلب سبب الفتح، ولذلك عد المؤلف كسره هنا شذوذا، وإلا لو غلب سبب الكسر لاعتبره من باب القياس ولا ما مثل به في هذا الموضع. إذن تمثيله بهذا الفعل في هذا الموضع دليل على أنه خرج عن القياس وأن قياسه هو الفتح، وفي ذلك إشارة إلى أن سبب الفتح في مثل هذا الفعل يغلب سبب الكسر. بغى يبغي، لأن بغى يبغي مثل سعى يسعى ونهى ينهى ورأى يرى ونأى ينأى وما أشبهها، ولكنه خالفها فجاء مضارعه بالكسر فكان ذلك شاذا، فكان ذلك من باب الشذوذ لأنه إنما اشتهر بالكسر. ثم مثل للمشتهر بالضم بقوله وما صرفت من دخل، ما صرفت من دخل وهو يدخل، تقول دخل يدخل سماعا أيضا، إذن بغى يبغي بالكسر سماعا ودخل يدخل بالضم سماعا، الأول مشتهر بالكسر والثاني مشتهر بالضم، وكلاهما خالف القياس، خرج عن القياس. ومن أمثلة الأفعال التي خرجت عن القياس أيضا رجع يرجع، وقياسه يرجع لوجود حرف الحلق في آخره، لكنهم قالوا يرجع بالكسر سماعا فهو مثل بغى يبغي. ومن أمثلة دخل يدخل نفخ ينفخ، نفخ ينفخ، فقد اشتهر بالضم كدخل يدخل، وصرخ يصرخ كذلك، صرخ يصرخ، وهكذا. أما أمثلة التي جاء الأفعال يعني الفعل الذي جاء مضارعه بالفتح قياسا لكونه لم يشتهر بالضم ولا بالكسر ولم يكن مضعفا، يعني لم يكن فيه سبب الكسر ولا سبب الضم، فمثاله سأل يسأل كما ذكر المؤلف، وكذلك فعل يفعل، فعل الشيء يفعله، وصنع يصنع، ومثلا سمح يسمح، وجنح يجنح، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، جنح يجنح، وصرح يصرح، وذهب يذهب، وقرأ يقرأ، وهكذا يعني أمثلة كثيرة في هذا. إذن لعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. عرفنا إذن أن فعل يأتي مضارعه على وزن يفعل قياسا إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يدل على المفاخرة، أو نقول لم يكن فيه سبب من أسباب الضم ومنها كونه مضاعفا متعديا، ولم يكن فيه سبب من أسباب الكسر ومنها كونه مضاعفا لازما، إلا ما أشبه سعى يسعى كما أشرنا. وكذلك وضع يضع، هذا أيضا من المستثنيات، وضع يضع ولم يشتهر بالكسر ولا بالضم. أما إذا اشتهر بالكسر فإنه يؤتى به مكسورا، وإن اشتهر بالضم يؤتى به مضموما، وإن لم يشتهر ولكن فيه سبب للضم يؤتى به مضموما، فيه سبب للكسر يؤتى به مكسورا. إذا كان خاليا من هذه كلها حينئذ يكون قياسه هو الفتح. قال رحمه الله تعالى في هذا المعنى: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.